بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ليكن همه هما واحدا. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تتفاوت الهموم والغموم التي تعتمل في النفوس، فالبعض أقدر على تحملها، تتفاوت أسبابها، كما تتفاوت أيضا النتائج المترتبة عليها. بعضها سام كهم العالم الذي يعمل فكرة في حل المعضلات، في حل المسائل التي تواجه هذه الأمة. كان الإمام البخاري رحمة الله عليه لربما استيقظ مرارا من نومه، تعرض عليه المسألة فيقوم يدونها، ثم يضجع فتعرض عليه الأخرى فيقوم ويدونها. فهذه صورة وهذا شأن الحاكم الذي يهتم بأمر المسلمين وينشغل بتأدية الأمانة وتحمل الرسالة. بلا شك عنده هم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتخوف من أن تتعثر شاه بوادي الفرات فيسأل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. وهذه صورة يطلقون عليها وصف الشفافية، هي صورة من صور التقوى لله جل وعلا، والخوف من المثول بين يدي من لا تخفى عليه خافية. كان لربما نظم الجيش في صلاته وكان معذورا في ذلك رضوان الله عليه. وكذلك عمر ابن عبد العزيز عندما تقلد أمر هذه الأمة، عندما تقلد الخلافة أصابه غم عظيم، فلما سئل عن سبب ذلك في يوم لا يحتمل مثل هذا الغم، قال: ما من إنسان في أقطار في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الأمة إلا ولا بد وأن أؤدي له حقا، كتب لي أو لم يكتب، طلب مني أو لم يطلب. وكأنه أنيط به تأدية الحقوق، رفع المظالم عن البشر. من له بمثل هذا العمل ومن يطيق مثل هذا التحمل، لابد وأن يصيبه هم وغم، ولن تزول قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما اصطلعاه، حافظ أم ضيع، بل ربما امتنع البعض من الزواج بسبب هذه المسألة، لأنه سيتحمل هم أسرة لابد وأن يكون أمينا على مصالحها، يوفيها حقوقها. والمسألة لا تتعلق بدراسة فحسب أو بمأكل ومشرب فحسب، أمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لربما أصيب الإنسان بمصيبة في مال أو جسد أو ولد، فيحتمل الهم والغم في نفسه. هذه تصاب بزوج ينكد عليها حياتها، أو هذا الرجل الذي ابتلي بامرأة كدرت عليه سروره وحالته هما وغما، نوع من المصائب تعمل الهم والغم في النفوس، بل قد يتخوف الإنسان من المستقبل مما سيحدث فيه، يتخوف على ذريته الضعفاء. ولذلك قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما الذي سيحدث لهذه الذرية من بعد؟ ماذا سيكون حالهم؟ كيف سيكون شأنهم؟ أنصلح هذا الحال أم يتدحضر بهم الأمر يتخوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين رضوان الله عليها: إن لمن أكبر همي من بعدي إن كنا لمن أكبر همي من بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. فكان هذا من جملة هموم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتفاوت الهموم وتختلف مع البشر. فهذا هم الداعية الذي يريد إيصال الحق للخلق، يريد تعبيد الدنيا بدين الله، والعابد الذي يريد أن يخلص عمله، أن يحرر قصده وإرادته بحيث تكون خالصة لوجه الله، أن يتقن هذه العبادة. فهذا نوع من الهم يتفاوت عن هم المرأة التي زنت وحملت بسبب زناها، أين تذهب بنفسها وأين تذهب أيضا بحملها، وكأنها الجريرة تصاحبها. والبعض قد يذهب للانتحار، والبعض قد يذهب إلى مرض نفسي. ولذلك تمتلئ المصحات النفسية بالنزلاء، والتفاوتات كثيرة جدا في حياتنا وحياة الناس. هذا الذي قتل نفسا، وأول ما يحاسب عنه العابد يوم القيامة الدماء. لهذا فيما يتعلق بحقوق البشر سفك الدم الحرام، ومن ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ماذا يصنع إن تعلق هذا برقبته يوم القيامة؟ ورطات من شأنها أن تصيب النفس بهموم وغموم. وقس على ذلك، قس على ذلك هذه المخاوف وهذه المكروهات إن مرت على النفس وتعلقت بالماضي أورثت النفس حزنا، إن كانت تتعلق بالحاضر أورثت النفس غما، إن كانت تتعلق بالمستقبل أورثت النفس هما. وكأن الكل لابد أن يصيبه نوع من الهم. وأنت إن استعرضت أحوال البشر ستطيب نفسه، ستتعرف إن قرأت وطالعت في كتاب الله وفي سنة رسول الله ونظرت في صفحات الكون من حولك، ستجد النماذج الكثيرة. وإلا فعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه لما أوكل إليه اختيار الخليفة بعد عمر لم ينم ليلته رضوان الله عليه، وظل عبد الرحمن طوال الليل يستشير البشر في من يصلح أن يكون خليفة بعد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، حتى استشار في ذلك العجائز. كان أويس بن عامر سيد سادات التابعين، إذا ما جنه الليل يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى ويشكو إليه كل ذي كبد رطبة تبيت جائعة إذا كان هو شبعانا. كان هذا هو شأنه، وكأن هموم البشر قد ألقت بظلالها عليه، ماذا يصنع تجاهها؟ وكأنه الذي سيتحمل مسؤوليتها، يبيت هو شبعانا وفي الأرض ذي كابد رطبة جائعة. كان هذا هو شأنهم، كان هذا هو حالهم رضوان الله عليهم أجمعين. أبو عقيل يوم اليمامة عندما انكشف المسلمون وأصابته الجراحات التي كادت أن تفتك به، سمع المنادي يقول يا للأنصار، فقال لبيك، فقال له ابن عمر هو ينادي على الأنصار وأنت في حالتك هذه، أي أنك على وشك الموت، قال أنا من الأنصار وأنا أجيبه. ثم يسأل عن حال المسلمين، الرجل ما دخل بنفس ولا بمال، ثم هو يهتم بأمر المسلمين، ومن لم يهتم الهم بأمر المسلمين فليس منهم. إن استعرضت أنت السنن والسيرة لوجدت الكثير والكثير من الأمور التي تصيب النفس بنوع من الهم. انظروا في حالة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في قصة الإفك، وصل إليها الخبر رضوان الله عليها وهي البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات، هي الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها وهي أم المؤمنين، أن يطعن في عرضها وفي شرفها، ظلت تبكي حتى وصل البكاء إلى حالة وكأنه سيفلق كبدها من شدة الحزن من شدة الهم والغم، حتى لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ما وجدت قولا إلا قول يعقوب عندما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولم تكن قد قرأت يومها الكثير من كتاب الله رضوان الله عليها، كان هذا هو شأنها، أن يقذف الإنسان أن يرمى في عرضه، بلا شك هذا من شأنه أن يصيبه بهم وغم وحزن، فكان هذا هو شأنها. وكانت تسمع المرأة السوداء التي تسكن المسجد، وكانت تحكي دائما عن يوم الوشاح، تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تردد هذه المقولة حتى سألتها أم المؤمنين عن يوم الوشاح هذه، فقالت وذكرت كيف أن البنت كانت ترتدي هذا الوشاح، فجاءت الحدية فأخذته منها، ورميت هذه المرأة السوداء بأنها سرقته، بأنها أخذته من هذه الفتاة، حتى طلب القوم الوشاح من قبلها. هذه بلا شك فضيحة، أمر لا يحتمل الإنسان، ويقدر ربنا تبارك وتعالى أن تأتي الحدية وتلقي بالوشاح وهي في موقفها هذا، فظهرت براءاتها. ولذلك كانت دائما تكرر: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. اتهامات قد يتهم بها البريء، من شأنها أن تصيبه بنوع من الهم. اتهمت مريم عندما أتت بنبي الله عيسى تحمله، قالوا: يا مريم أنى لك هذا؟ سألوها عن هذا الولد، وأنها: ويا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. لما حملت به تخلوفت، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالإنسان قد يتهم أو يتخوف من تهمة، وبالتالي يتمنى الموت على مثل هذا النحو كما فعلت مريم. أنت عندما تستعرض ما حدث لنبيك صلوات الله وسلامه عليه، وقد سألته أم المؤمنين عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد مما حدث يوم أحد؟ فذكر لها عرضه لنفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فرفض دعوته ورده. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هم، يقول: فهمت على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة فيها جبريل يقول له: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك، وإن شئت فيما ومعي ملك الجبال، إن شئت فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. عندما توجه الحق للخلق، تدعو وتعبد الدنيا بدين الله، ترجو سعادة البشر فقد تقتل وقد تؤذى وقد تحبس دون وجه حق، كل ذلك قد يفعل بك. وهذا من جملة الأعاجيب، أنت ترجو خير البشر حتى ينجو في العاجل والآج حتى يسعدوا بهذه الدعوة كما سعد، فتكون النتيجة مقابلة الإحسان والذي هو أعظم صور الإحسان بإساءة ببذاءة. كل ذلك قد يحدث، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، قد ينجر البلاء ويحدث الهم والغم بسبب الديون، هم بالليل وبالنهار كهذا الهم الذي اعترى الزبير بن العوام حواري رسول الله لما أوشك على الموت، نادى على ابنه عبد الله وقال له إن لمن أكبر همي لديه، وبين له أن عليه أن يسارع بقضاء ديونه، قال فإن عجزت فاستعن على ذلك بمولاي، قال ومن مولاك يا أبي؟ قال الله، يقول عبد الله فما ضاقت علي الأمور إلا وقلت يا مولى الزبير، فانفرج الأمر بل وتبقت أموال وزعت على الورثة. فكان هذا من جملة الهموم التي امتلأت بها نفس الزبير وهو في لحظاته الأخيرة، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين كما قال صلوات الله وسلامه عليه، سارني به جبريل. قد يتهم الصادق، يخون الصادق ويصدق الخائن. اتهم زيد بن الأرقم رضوان الله عليه وكان قد سمع عبد الله بن سلول رأس النفاق يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمع وهو يقول ذلك. ولكن ابن سلول كان منافقا واليمين إذا ما طلب منه وكأنه أتاه الفرج، فأقسم بالله كذبا أنه ما قال مقولته هذه. ويتهم زيد بن أرقم وكأنه كذب على عبد الله بن سلول، حتى تنزل الآيات البينات إذا جاءك المنافقون، تنزل هذه السورة البينة تبرئ زيد بن أرقم وتوصم عبد الله بن سلول بالنفاق. أمور قد تحدث في حياتنا وحياة البشر من شأنها أن تصيبنا بهم وغم، ما الواجب علينا تجاه ذلك؟ وخصوصا والإنسان قد لا ينفك عن مثل ذلك، لا بد من حسن التصور والسلوك مرآة الفكر، لا بد من استيعاب لطبيعة الحياة، وإلا فمن توهمها وردية. لا بد وأن يتمنى ويشتهي، وكل ما تمناه لا بد وأن يجد، وكأنها الجنة الموعودة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من سوء التصور، هذا من شأنه أن تستحكم به الهموم والغموم، بحكس ما لو وقفت على أرضية الواقع وعلمت أن الحياة دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد. الأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهو استثناء، ما فيها شيء يسره إلا وألصق به شيء يسوعه. إذا ما وقفت على أرضية الواقع واستوعبت طبيعة هذه الحياة طابت نفسك، عندما تصفي ولد أو بدن، عندما ترسب في امتحان أو غير ذلك، لا يمكن أن تنقطع نفسك حسرات، ستثبت بإذن الله تعالى، تترسخ الأقدام، لأنك تعرفت على طبيعة هذه الدار. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل كلما ازدادت معاني الإيمان وكأن الابتلاءات تتكالب على البشر لا ينفك عنها مخلوق، فلا تكن واهما، لا تكن تظن أنك المبتلى الوحيد في هذه الدار، والحذر كل الحذر. إذا ما وقفت مع إخوانك وأهلك أن تبادر أنت بحكاياتك وكأنك المبتلى الوحيد في هذه الدار، وإلا فسامعوك كلهم صاحب بلوى، كلهم صاحب شكوى، ولربما لو تركت له الفرصة لحك لك ما هو أعظم مما تعانيه، فليتسع صدره. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. بل البعض حتى لو خال من هذه الابتلاءات التي تراها كبيرة والتي تعانيها، قد يختلق لنفسه مشكلة يعيش في أدوائها، وكأن البعض لا تصفو له الحياة إلا أن يعيش في أدواء مشاكل مختلقة، كهذه المرأة التي تتمنى الموت، سمعت صديقاتها، سمعت أختها ستكدر على نفسها في زواجها من هذا الرجل البخيل، والأمر ليس كذلك، وتكدر عليه حياتها بكثرة المطالب، ولو أنها قانعت بما هي عليه، انشغلت بصلاة أو بصيام لربما طابت نفسها. فلا بد من إحسان التصور بطبيعة هذه الحياة، لا بد وأن نحيا حياة الإيمان احتساب فيما تلاقيه من هم وغم وحزن، لا بد من احتساب، وإلا فهذه الأشياء التي تعانيها ستكون في ميزان حسناتك غدا. بمعنى لو كان عندك حسن تصور وخيرت بين الثواب والأجر الذي تجده في الآخرة، وأنت أحوج ما تكون لحسنة تثقل الميزان، وبين ما كنت تعانيه في الدنيا لتمنيت هذا الأجر، لتمنيت هذا الثواب. حتى الشوكة يشاك بها العبد تكون كفارة لخطاياه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فطب نفسه، لا تتمنى البلاء، ولكن إذا نزل بك تجمل، أحسن المسيرة إلى الله، كن مؤمنا، لا بد من رضا بقضاء الله وبقدره. ربنا جل في علاه بخسته وعلمه جعل الفرح والروح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصخر والمصيبة التي تصاب بها. والهم الذي يعتمل في نفسه سيكون في ميزان حسناته، فالمصيبة إذا ما أصيب بها المسلم كان له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن بأكبر مما كانت، وأنها لابد كائنة وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه. لما اختلع الخدر رأس هذا الغلام كان هذا خيرا لوالديه، حتى وإن لم نتعرف بسطحي على الحكمة من قلع رأس هذا الغلام ومن وفاته. ينظر إليه الوالد على أنه قرة عين، ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. فمن الخير لك أن يموت في صغري على مثل هذا النحو، احزن قليلا بدلا من أن يطول حزنك غدا حزنا لا مسرة بعد. فالرب قدير، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. تدبيره هو أعظم من تدبيرك لنفسك. فطب نفسا وارض بقضاء الله وبقدره، عش حياة الإيمان. هذه الحياة لا بديل لها، لا عوض عنها، لا تصلح الرقصة ولا الأغنية، لا يصلح الفيلم ولا المسرحية لبعث السرور في النفس. لابد وأن تحيا حياة الإيمان. المسألة ما تحتمل دخانا ولا مخدرات حتى ينسى الإنسان الهموم والغموم، لابد وأن يحيا حياة الإيمان. يقول سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النفس إلى موت والمال إلى فوت، وبالتالي فقدر المسألة على مثل هذا النحو المجمل، تطيب النفوس بإذن بإذن الله، وإلا فما أصبت به سينتهي حتما لا محالة. فإن أحسنت المسير إلى ربك كانت الجنات جنات نعيم تنتظرك، والجنة هي دار المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. ولو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. عندما تحيا حياة الإيمان تطيب النفوس، تضع الهموم والغموم والأحزان في إطارها بلا إفراط وبلا تفريط، بلا غلو وبلا جفو. والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. عندما تلزم الاستغفار تنفرج الهموم بإذن الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلازم الاستغفار، واستعن بالله وأكثر من ذكر الله في مواجهة هذه الهموم وهذه الغموم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والأذكار من سبب طمأنينة النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن القلوب وتهدأ. بذكر ربها وصفة ربانية وشفاء بإذن الله تعالى لكل داء إن عملت به بعيدا عن اللوثة المادية. لازم الدعاء. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه قد قال لنا على ما به علاج الهموم والغموم والأحزان. فالعبد إن قال اللهم إني عبده وابن عبده وابن آمته، ناصيتي بيده، ماض في حكمه، عدل في قضاءه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. فما الذي يمنعك من ذلك؟ وصفة ما أيسر أن يهلج القلب قبل اللسان بذكر الله تبارك وتعالى وبدعائه سبحانه. وكان من دعاء النبي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجان. ادعوه بدعاء نبيكم. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك. أحسن المسير إلى ربك في مواجهة الهموم والغموم، ولا داعي للمغالطة ولا للمغالاة. وما عليك إلا أن تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه سبحانه. سأبدله بهمه وغمه فرحا إن توكل عليه، إن تعلق قلبه به من دون البشر في جلب النفع ودفع الضر. قدر أسوأ الحالين وانظر لهموم وغموم البشر من حوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، إن قطعت يده فانظر لمن هو مقطوع الأيدي والأرجل كيف يعيش إن ضاعت منك القروش، وانظر لمن ضاعت صحته، وانظر حتى لما حباك الله به، وانظر للنعم التي حباك ربنا جل وعلا بها قد ثمنها ولا تستطيع ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، إن كان قد أخذ فقد أعطى، أعطاك الكثير، أعطاك نعمة الإيمان، نعمة التوفيق للطاعات، أوجدك في هذا المكان، هذه نعمة. لا تنهض الدنيا أمامها، ركعة الفاجر خير من الدنيا وما فيها، وإلا فما قيمة أن تمتلك الدنيا وتخسر إيمانك ودينك، يكون شأنك كشأن الفرعون أو كشأن القارون. قال فخسفنا به وبداره الأرض، فالمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. ما قيمة ولد ومال وجاه وسلطان لا يصفو على عمل صالح يكون وبالا على صاحبه. كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. لابد من تقدير لأسوأ الحالين. ولذلك لما اشتكى خباب بن الأرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه، وكانت أم تميم تسخن كتل الحديد حتى تحمر تضعها على رأسي حتى يتلوى من الألم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان متوسدا بردة في ظل الكعبة، فقال: إن من كان قبلكم كان الرجل يؤتى به ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فلا بد من تقدير لأسوأ الحالين، وإلا فأنت في نعمة كبيرة، أنت في عافية واسعة. هل أحكي لك الآن ما يحدث للمسلمين في فلسطين، في العراق، وفي أفغانستان، في الشيشان وغيرها؟ إن لم يكن البرد اللافح هذا فأعداء، وكأنهم أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعظم، ما بين منافق وما بين كافر ملحد، يواجهون ذلك كله ويواجهون برد الشتاء. ولربما كنت تعاني هذا البرد ولا تجد ما تستدفئ به، ولكن هناك من هو أشد، تنتهك أعرار ويقتل صغار. فأحمد الله على العافية، أنت في عافية لابد من تأدية شكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإلا فالبعض يصيبه الهم إذا ما افتقد المليون، يحقد ويحسد على فلان لأنه امتلك أولادا دارا جميلة، امتلك الملايين، أما هو فلا يكاد يمتلك مثل ذلك، فتيأس نفسه، وربما أسابه الهم والغم، وربما انقطع، وقد يفلسف لنفسه الانتحار أو الاكتئاب الذي يعانيه. ولو عمل بمعاني الإيمان، ولو استصحب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأحسن المسيرة إلى ربه، ولحمد الله ومحمود بكل لسان جل في علاه. وعلى كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، وصفات نبوية لا غنى للمرء عنها، وخصوصا والإنسان لا ينفك عن هم وغم وحزن، ليكن همه هما واحدة هو هم الآخرة. وإلا فمن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. قف مع نفسك وقفة تأمل، وخصوصا إذا ما اشتد الحزن، تفكر في الموت والقبور والآخرة. وإلا فما تفكر العبد في الموت فما بعده الله ورجع إلى حالة الاعتدال، كما قال عمر بن عبد العزيز لسعيد بن عنبسة: يا سعيد أكثر من ذكر الموت، فإنك لا تكون في ضيق من أمرك وشدة فتذكر الموت إلا وسع ذلك عليك، ولا تكون في سعة من أمرك وغبطة فتذكر الموت إلا ضيق ذلك عليك. إياك إياك والملاحدة والعلمانيين الذين يوبخون لك ذكر الموت والقبور والآخرة، ويقولون يقرؤون في الكتب الصفراء ويكدرون على البشر بهجاتهم وكأن البهجة عندهم لا تكون إلا في رقصة وأغنية، هكذا كان شأنهم وحالهم، ولذلك تكدرت أحوالهم وتكدرت بهم البلاد والعباد. وإلا فالوصفة على ما قاله نبيكم صلوات الله وسلامه عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أكثره من ذكر هاذم اللذات، فالنفس لا تطيب إلا بالإكثار من ذكر الموت، لا تعود إلى حالة الاعتدال والاتزان إلا إن أكثرت من ذكر الموت حتى نتأهب للقاء الله تبارك وتعالى. أنت راحل وأنت سترتحل، وأنت لا تهادري، أنت لا تهادري إلى جنة أم إلى نار، قف مع نفسك وقفة، قف مع نفسك تخف الهموم والغموم إذا ما ضاعت الأموال والصحة وغير ذلك، أنت ستموت وستلقى ربك تبارك وتعالى، ستوضع في حفرة غير موسدة ولا ممهدة، ستفارق الأحباب وستخلع الأسلاك أموال وجه وسلطان، كل ذلك ستخلعه، ستفارق الأولاد والزوجات وغير والشهوات، كل ذلك حتما ستفارقه، فتفكر في ذلك وتأمل، ستوضع في حفرة، وأنت الذي تحب تسريحة الشعر وتحب النظافة وتحب الطيب وغير ذلك، ستوضع على التراب في حفرة مظلمة، ماذا يكون شأنك إذا ما جنك الليل؟ ماذا يكون حالك؟ قف مع نفسك وتأمل، اصنع كما صنع عمر بن عبد العزيز وغيره رضوان الله عليه، لعلك تنطق بالحكمة كما نطقوا: قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، مصت الدم وأكلت اللحمة، ترى ما صنعت بهم الديدان، محت الوجوه وكسرت الفقار، وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، قال ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء، أليس هم في مدلهمة ظلماء، كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناقهم نائية، قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ثم لم يلبث والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمة، ثم قال ليت شعري كيف ستصبر على خشونة الثرى وبأي خديك سيبدأ البلا، وقال يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا، أين دارك الفيحاء، بل أين رقاق ثيابك، قدر وحتما لا محال، حتى وإن أكلتك سباع، حتى وإن ذر رمادك في الهواء، حتى وإن أغرقت في البحر، ستحيا حياة برزخية، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، قدر شأنك وحالك، هل ستتناول كتابك غدا بيمينك أم ستتناول الكتاب بشمالك، قف مع نفسك وقفة، هل ستمر على الصراط ووضحت مزلة أحد من السيف وأدق من الشعرة، هل سيكون مرورك كمرور البرق والريح والفرس، أم ستخطفك كلاليب جهنم وتهوي بك في قعرها، تأمل وتدبر، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل منا قد كتب إما في الجنة وإما في النار، فتأمل وتدبر هذا الحال. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه في لحظات وفاته جعل يبكي، فلما سئل عن سبب ذلك قال: عقب كؤول المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، وليس ثم قسم ثالث، إما هذا وإما ذاك، ففي أي صنفين تكون غدا؟ قدم لنفسك وقدموا لأنفسك، لا تنجح مشاغل، بولد وبمال وبصحة وبهم وغم لكون حدث كذا. إن كنت ألممت بذنب استغفر الله، أحسن المسيرة إلى الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا تنشغل عن واجب العبودية وأنت تحسن إذا ما جعلت لنفسك مشروعا، لعله يخفف الهموم والغموم، بدلا من أن تقف مع نفسك وقفت الوسواس فيما حدث وتنشغل عن واجباتك الشرعية. اعمل لنفسك مشروعا. إن كانت الأمم تشغل أفرادها بمشاريع وهمية اقتصادية تارة ورياضية تارة أخرى وسياسية تارة ثالثة، فليكن مشروعه ما يثقل الميزان وما يرضي الرحمن. تعلمت أنت ما لا يسع المسلم جهلا، فكر في نفسك انشغل، هذا واجب شرعي. عدت بنفسك وبالأمة من حولك لكتاب الله ولسنة رسول الله انشغل. إذا ما وجدت الأمة قد انصرفت عن طاعة ربها، كل كما قال أبو بكر الصديق رضوان الله على أنقص الإسلام وأنا حي. عندما تجد التبديل والتغيير كن أنت وفيا لنبيه صلوات الله وسلامه. رد ما قاله عندما قال لعمر لو أن الكلاب جارت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول له عندما حدث ما حدث يوم الحديبية قال الزم غرزة فإنه على الحق. كن وفيا لنبي واصنع كما صنع أبو بكر أيضا عندما خالف المشركون وتناقلوا ما قاله النبي عن إسرائه ومعراجه. قال إن كان قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدق في أكثر من ذلك، أصدق في خبر السماء. هل عدت بنفسك لهذه البوابة، بوابة الخير والبركة، الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة؟ كل خير في اتباع من سلك، وكل شر في ابتداع من خلق. وإلا فالناس حولك وينتسبون للإسلام، ستجد هذا ما بين صوفي والثاني شيعي والثالث يدين بعقيدة الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة. فحبد الدنيا بدين الله على أساس هذا المنهج الإصلاحي. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لابد من عودة صادقة للكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. اجعل الهموم هما واحدا هو هم الآخرة، وليكن عندك مشروع إيماني. هل صرت عالما من علماء المسلمين؟ جالست البعض من أكابر علماء الدنيا فقال لي أنا أجلس في المكتبة 16 ساعة في اليوم الواحد، هكذا كان. وكان ملء السمع والبطر، الدنيا في أرجائها تعلم اسمه وتعلم رسمه وانتفعت بعلمه، يجلس في المكتبة طيلة هذه الساعات. ليكن مشروعك إذا كنت أهلا وعندك المقدمات والمقومات، ليكن المشروع مشروع عالم تحتاجه الأمة. وإلا فلولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ليكن مشروعه أن تخلص عملك لله. إذا ما أصابتك الهموم والغموم قل لنفسك أنا المرائي الكبير. البعض يصف نفسه أو تصف الخلائق بأنه المحسن الكبير، قل لنفسك أنت وهذا أليق بك أنك المرائي الكبير. تحتاج لإخلاص العمل لله تبارك وتقل لا يصف لك عمل. ولذلك كان البعض يقول يا نفس أخلصي تتخلصي، قال إلا عبادك منهم المخلصين. والإخلاص عزيز، والإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص، ومن أحس في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. جريد العمل، وإلا فلا يقبل منه إلا ما كان خالصا لوجه الله. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وقد علمتم كفاءة الرجل يوم القيامة بجهاد، بحفظ للقرآن، بصدقتك الجبال، ولكن لم يكن عمله خالصا لوجه الله، وهؤلاء من أول من تسعر بهم النيران يوم القيامة. فجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندما تجد غربة الحال وانحراف الأوضاع لا يكن شأنك شأن الشامتين، لا أبدا، والمسألة ما تحتمل، وإلا فسنفرح إذا ما ألقي وقذف بالناس في النيران. هؤلاء بشر، لابد أن تندفع تجاههم بدوافع الرحمة، بدوافع الشفقة، تأخذ بحجزهم من أن يتفلتوا منك، من أن يقذفوا بأنفسهم في النيران. عبدهم بدين الله، الآن منهج الأنبياء والمرسلين، كل الدنيا اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. كم من بقعة في الأرض لم تصلها دعوة صحيحة أنت لها مع الاستعانة بالله تبارك واستشعارك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد من إيصال الحق للخلق، لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكن هذا هو همه، هم الآخرة، ليكن هذا هو مشروعه الذي يخفف عنك هم القروش وهم الصحة، هم فلان الذي شتمك وعلان الذي يكيد لك. عندك مشروع كبير، فارتفع إلى مستواه. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، فإن وفقت وسدد فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات موقع صوت السلف.